لكن هل يقولون صراحة نحلقها مخالفة للوهابيين؟ أعوذ بالله، نسأل الله العافية. طيب ورما يؤتى لهم بالمنتقى ويؤتى لهم بالكتب الأخرى اللي فيها الحديث؟ يقولون هذا كذا عند الصلاة تقصير الثوب. ها؟ تقصير الثوب. يعني معناه طولوا. ما سمعنا بهذا إلا منك. لكن على كل حال هؤلاء إن كانوا يعلمون أن هذا سنة وأنهم نبذوه لأنه سنة